شكلت كل من اللجنة التحضيرية البلغارية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ في صوفيا، واللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في المنطقة الاجتماعية الإقليمية الروسية بوروزينو يوم 17 من هذا الشهر. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ببالغ الأهمية ثناء على الحياة الثورية المقدسة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل ومعاصرهما الخالدة بمناسبة عيد الشمس عميق المغزى.